موضوع الدرس في ذكر النعم على بني إسرائيل في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون بإغراقه وواعدناكم جانب الطور الأيمن فنؤتي موسى الإسلام التوراة للعمل بها ونزلنا عليكم المن والسلوى هما الترنجبين والتير السماني بتخفيف الميم والقصر والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخوطبوا بما أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم توطية لقوله تعالى لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم المنعم به إليكم ولا تطغوا فيه بأن تكفروا النعمة به فيحل عليكم غزبي بكسر الحاء أي يجب وبزمها فيهل عليكم بمعنى ينزل ومن يحلل عليه غزبي بكسر اللام وزمها فقد هوى سقط في النار وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وحد الله وعمل صالحا بالفرض والنوافل ثم اهتدى باستمراره إلى ما ذكر إلى موته. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ما أنعم على موسى وهارون عليهم السلام خاصة ثم بدأ الكلام في ذكر النعم على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل. أول النعم خاصة على الأنبياء والرسل ثم جاء ذكر الإنعامات والنعم العامة والمشتملة على قوم بني إسرائيل. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إلى آخر الآية. وإن الله تبارك وتعالى ذكر أيضا في هذه الآيات ما أنعم الله على بني إسرائيل. قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. افهم هنا جاء النداء يا بني إسرائيل والمنادى هاهنا من. فقال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ افهم کہ المنادى هؤلاء يعني الذين وجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما كفار قريش كانوا موجودين بمكة هكذا يهود موجودين أيضا بالمدينة المنورة بنو قريظة بنو نذير بنو قينقاع هكذا النصارى موجودين ايضا في نجران حتى قدم وفود النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بنو اسرائيل كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك جاء المنادى والنداء والخطاب به يعني يا بني اسرائيل والا ليس المراد هذا خطاب الذين مضوا قبل ذلك لما الذين مضوا والذين اولكوا الذين ماتوا غير موجودين وجاء الامر كلوا من طيبات ما رزقناكم وبذلك هذا الامر وهذا المنادى الذين كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين موجودين الذين وجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم الله تبارك وتعالى ولكن الإنعامات هذا الذي ذكر ما كان بهم يعني قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى هذا ما نزل على الذين موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا خطاب للموجودين ولكن ذكر الإنعام ما أنعم على آبائهم وعلى أجدادهم وعلى أسلافهم فبذلك لما لأنهم يكون سببا لإيقاظهم عن الغفلة وتكون سببا لإيقاظهم وتنبؤهم بتذكير النعم وإلا النعم على آبائهم النعم على أجدادهم ليس هؤلاء النعم المذكورة عليهم ولكن لما كان ما يتعلق بآبائهم وأجدادهم وأسلافهم كان عليهم وبذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب وقال يا بني إسرائيل قد أجيناكم من عدوكم ووعدناكم إلى آخر الآية وبذلك المنادى الذين موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بالنعم النعم الذي على آبائهم التذكير بالنعم الذي على أجدادهم وعلى أسلافهم بس وأيضا قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى هنا قراءة أخرى قد وعد أنجيتكم وبعد تكم ورزقتكم قرأ بعض القراء هذا ولكن قال بعض العلماء لا القراءة الأولى هي الراجية القراءة الأولى هي المعروف قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قالوا هذا قراءة الذين قالوا وعدتكم أنجيتكم رزقتكم يعني تفسير تفسير لهذه الآيات المباركة على سبيل التفسير وعلى سبيل التشريح وعلى سبيل البيان وإلا قالوا القراءة المعروفة القراءة الراجحة عند الجمهور المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا هو المعروف وهذا هو المشهور وهذا هو الراجح عند الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر في هذه الآية المباركة فتأمل وتدبر بما لأنه كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى في غاية الحسن والنظم والترتيب أولا إن الله تعالى ذكر في هذا ماذا قال قد أولا النعم على موسى عليه السلام وهارون عليه السلام لما لا شك في ذلك أنهم رسل أن موسى عليه السلام رسول أولا ما جاء النعم عليه إن الله شرفه بكلامه واصطفاه برسالته وإن الله تبارك وتعالى آتاه سؤله وإن الله تبارك وتعالى أيده بأخيه هارون عليه السلام وإن الله أيده بالمعجزات الأصا واليد البيضاء وإن الله تبارك وتعالى أيده وجعله غالبا على السهرة فكان دينه غالبا وكلمته أعلى حتى ألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون والفرعون الذي قد عطى وتغى وتكبر وتجبر حتى كان خائفا من موسى عليه السلام فبذلك أولا النعم على موسى عليه السلام وعلى هارون عليه السلام. ثم بعد ذلك النعم بواسطة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم على قومهم على بني إسرائيل. وترتيب النعم ماذا؟ أولا دفع المزرة. لما؟ لأن النعم إما يكون بدفع المزرة وإما بجلب المنفعة. دفع المزرة مقدم، جلب المنفعة مؤخر. إنسان إذا كان فيها مثلا له فائدتان، فائدة خوف العدو، وهنا فيها مثلا حصول المال، أولا أنه يدفع العدو. لما؟ لأن دفع المزرة مقدم على جلب المنفعة. فبذلك أولا ذكر الله تعالى دفع المزرة، قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. أي مزرة أشد من عدو فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعملهم في أعمال شاقة، في الأعمال الخبيثة، في الأعمال الردية، في الأعمال الرذيلة. فبذلك دفع المزرة مقدم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. ثم جاء ذكر جلب المنفعة، ذكر النعم، ذكر النعم، والنعمة الدينية مقدم من النعمة الدنيوية. لما؟ لأن النعمة الدينية، لأن النعمة نعمة شيء الديني لا شك في ذلك، مقدم من النعم الدنيوية كلها. فبذلك جاء الترتيب ماذا؟ قال أولا النعمة الدينية، وواعدناكم جانب التور الأيمن، هذه نعمة دينية. ثم جاء بعده نعمة دنيوية، ونزلنا عليكم المنة والسلوى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإنسان إذا تأمل وتدبر في آيات الله وتفكر في نعم الله وتفكر في كلام الله تبارك وتعالى لوجده في غاية الحسن وغاية النظم وغاية الترتيب. أولا ما جاء ذكر دفع المزرة، ثم بعد جاء ذكر النعمة الدينية، ثم جاء بعده النعمة الدنيوية. قال ونزلنا عليكم المن والسلوى. وبهذا قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم. قد أنجيناكم من عدوكم يعني فرعون، كما أشار المفكر بإغراقه يعني بسبب إغراقه، إن الله تعالى أغرقه في البحر، أغرقه وجنده، أغرقه وقومه، أغرقه وأهلكه وعذبه عذابا شديدا. قال من وبعدناكم، افهم، وبعدناكم جانب الطور الأيمن، يعني إتيان جانب الطور الأيمن. وبعدناكم فيها قراءتان، افهم، إما وعدناكم فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى. طيب أيضا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، هذا قراءة بالتخفيف، وفيها قراءة أخرى من القراء قد نجيناكم ووعدناكم، وبذلك فيها قراءة بالتشديد وفيها قراءة بالتخفيف. وقال العلماء رحمهم الله تعالى قراءتان صحيحتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ولكن القراءة الأولى هي المعروفة المشهورة عند القراء رحمهم الله تعالى، قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ووعدناكم ماذا؟ يعني إتيان جانب الطور الأيمن. قال بعض علماء رحمهم الله تعالى يعني جانب الطور، طور معروف أنه جبل، الطور أنه جبل من الجبال المعروف. قالوا الأيمن يعني مراد جانب الأيمن، يعني أيمن موسى عليه السلام. لما؟ لأن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن الجبال ليس له يسار وليس له يمين، أما المراد الذي قدم من مصر إلى الشام أو قدم من مصر إلى مدين تكون الطور على جانبه الأيمن. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، وقال بعضهم إن الله تعالى ما صرح في كتابه بل أنه قال على الإطلاق والعموم كالجانب الأيمن. وقال بعض العلماء الايمن فيها ايضا اشاره من اليمن والبركات لما لان الله تبارك وتعالى كلم بها موسى عليه السلام وشرفه بكلامه وان الله تبارك وتعالى اتاه من الكتاب اتاه من التوراه الذي فيها الخير وفيها الاحكام وفيها الشرائع وفيها طريقه الفوز والفلاح في الدنيا والاخره وبذلك قالوا انه سمي الى الجانب الايمن واما القول الاول هو الراجي والجانب الايمن قال لانه ان الله انزل القران بلغه عربيه وانه انزل القران على قوم عربي وانهم كانوا يفهمون معاني القران وبذلك قالوا الجانب الايمن الجانب الايمن طيب قال الله تبارك وتعالى هنا ووعدناكم او ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا وعد كان مع موسى عليه السلام هذا وعد كان مع موسى عليه السلام ان الله تبارك وتعالى وعد موسى عليه السلام واما الموعد كان لموسى عليه السلام كانه ياتي الى هذا الموعد وانه يصوم 30 يوما مع الليالي حتى ثم امر بعشره ايام فتم ميقات ربه 40 ليلة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال لما كان الوعد مع موسى عليه السلام ولكن جاء الخطاب مع بنو اسرائيل ايضا فوعدناكم يعني الوعد مع موسى ومع بنو اسرائيل جاء بصيغه الجمع كما جاء انجيناكم كما جاء ونزلنا عليكم المن والسلوى وكما جاء ووعدناكم جانب الطور الايمن فبذلك كيف نسب الوعد الى قوم موسى عليه السلام وإلى بني إسرائيل فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم ولا شك في ذلك كأن الوعد مع موسى لكن موسى عليه السلام أمر بإتيان 70 رجلا واختار موسى وقومه 70 رجلا لميقاتنا فبذلك لما كان الوعد معه فمع أشراف قومه 70 رجلا فصار الخطاب إلى جميع القوم وبهذا قال تعالى وَبَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب من وجه آخر قالوا لا شك في ذلك الوعد مع موسى عليه السلام ولكن الوعد لماذا؟ لإتيانه بالطور الأيمن وإيتائه من الله تبارك وتعالى التوراة والتوراة فيها الشريعة والتوراة فيها الشرائع والأحكام لجميع بنو إسرائيل وبذلك كأن هذا الوعد معهم أيضا وبذلك قال الله تبارك وتعالى ووعدناكم أو ووعدناكم جانب الطور الأيمن وبذلك أما في هذه الآيات كما ذكرنا قبل ذلك أنها حكاية إجمالية هذا يقال حكاية إجمالية ليس حكاية تفصيلية فلا حكاية إجمالية ولقد أوحينا إلى موسى أن نصرف عبادي من هذه الآيات إلى آخر الآيات حكاية على سبيل الإجمال وإلا كان مدة 20 سنة إن الله تبارك وتعالى أيضا آتاه الآيات المفصلات وأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل إلى آخر الآيات إن الله ما ذكرها هنا ثم أيضا ذياب فرعون مع قومه جاء على سبيل الاختصار كأن موسى عليه السلام أنه جاء قال تعالى واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركم ولا تخشى ولكن جاء بتفاصيلها كي جاء موسى عليه السلام وأيضا رأى قوم موسى عليه السلام أساكر فرعون وقالوا إنا لمدركون قال إنما يا ربي سيهدين وأوحينا إليه وبذلك جاء تفاصيل بعضها في سورة أخرى لمن أن المقصود بيان قدر ما يحتاج إليه العباد أحيانا على سبيل الإجمال وأحيانا على سبيل التفصيل لمن أن القرآن يفسر بعده بعضا إذا جاء في موضع إجمال جاء بعده تفصيل إذا جاء في موضع مثلا فيها بعض الآيات متشابهات فيها محكمات آخر وبذلك قال العلماء رحمهم الله هذه حكاية إجمالية وإلا إن الله وعد موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام يختار من قومه 70 رجلا وأن موسى عليه السلام أنه ذاب ما شاء الله وأنه رجع ما شاء الله. أما ونزلنا عليكم المن والسلوى، هذا قصة ما يتعلق بالتيه، يعني هذا بعد نجاتهم وبعد فوزهم وبعد أخذهم التوراة. ومضى عليهم ما مضى من السنين أنهم أمروا بالدخول إلى الشام إلى بيت المقدس، قالوا لن ندخلها، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، حتى قالوا فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. فبذلك إن الله تبارك وتعالى بإعراضهم من الجهاد، بإعراضهم من كلام الأنبياء والرسل، بإسيانهم وعدم طاعتهم لموسى عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى عذبهم بأن الله تبارك وتعالى جعلهم متحيرين يتيهون في الأرض، يعني في أرض التيه 40 سنة. وهاونا جاء بالاقتضاء ونزلنا عليكم المن والسلوى، وإلا هذا نزول المن والسلوى عليهم في أي موضع؟ في موضع التيه، لما أنهم يعني جاء عليهم العذاب من الله تبارك وتعالى كما ما حاولوا لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا التيه. ولكن إن الله تبارك وتعالى بدعوة موسى عليه السلام أيضا رزقهم النعمة المن والسلوى. قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من المن والسلوى ماذا؟ قالوا المن أنها شيء أبيض، شيء هلو، أنه ينزل عليهم من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقالوا بعد ذلك يأتي إليهم من جانب الجنوب بالهواء. إن الله تبارك وتعالى يرسل عليهم الرياح، رياحا ما شاء الله، رياحا باردا، ويأتي بها الطيور، الطيور المسمى بالطير السماني، وأنهم يأخذون منها قدر ما يريدون ويأكلون. ولكن أيضا حسب عادتهم أنهم نعوذ بالله أيضا يدخرون هذا الطعام، لأن الله تعالى نهاهم قل إن الله نزل عليهم المن، وقال ونزلنا، فقال أنزلنا، قال نزلنا، معني قليلا قليلا حسب حاجتهم كل يوم. فبذلك هذا معنى نزلنا، الإنزال تكون مرة واحدة، فإذا جاء التنزيل بالتشديد نزلنا معنى قليلا قليلا قليلا حسب حاجتهم، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة مرة واحدة بأجمعها من أوله إلى آخره. وأما نزلنا عليك القرآن تنزيلا، جاء نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم نجما نجما، سورة سورة، آية آية، في مدة 23 سنة، كما ذكر الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك قال تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى، قالوا المراد من المن الشيء، الشيء الأبيض، قالوا أبيض كالثلج، وأنه أحلى من الأصل. وأيضا السلوى، قالوا السلوى المراد منها الطير السماني، كان ينزل عليهم من السماء، وكانوا مأمورين بأخذها قدر ما يحتاجون إليها. ولكن حسب عادتهم أنهم تدخروا هذه الطعام، لما ادخروا جاء فيه ويتدبد الطعام، يعني جاء الدود في الطعام، فقالوا لو أنهم ما ادخروا لما تدبد الطعام أبدا إلى يوم القيامة. ولكن هذا قائدة وسنة الله تبارك وتعالى في عباده، فإن الإنسان إذا شكر على النعم إن الله تعالى ازداد في النعم، كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما إن الإنسان إذا كفر النعم ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من النعم الدينية أو النعم الدنيوية، فيكون محروما عن هذه النعمة، ويكون سببا لهرمان الآخرين من هذه النعم. فبذلك لازم على الإنسان إن الله تعالى إذا أنعم عليه نعمة، نعمة دينية أو نعمة دنيوية، أن يكون شاكرا لربه، أن يكون شاكرا للمنعم الحقيقي الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه، شكرا بالاعتقاد بالله، وشكرا بالإيمان لله، وشكرا بالطاعة لله تبارك وتعالى، بأن لا يسرف هذه الأعضاء، وأن لا يستعمل هذه الأجزاء، هذه الأركان والجوارح إلا في طاعته، والاجتناب عن مآسيه. هذا هو مقام الشكر. وأما لا شك في ذلك الشكر أيضا باللسان، ولكن الشكر الحقيقي الإيمان بالله، والاعتراف الحقيقي بالربوبيته وألوهيته وبأسمائه وبصفاته، وأيضا الشكر الحقيقي الطاعة لله ولرسله عليهم الصلوات والتسليم. ثم الشكر تكون على سبيل اللسان أيضا. فبذلك إن الإنسان إذا لم يشكر شيئا لم يشكر نعمة تكون محروما هرم عن هذه النعمة. فبذلك كما ذكر علينا بعض الأساتذة مثالا فقالوا أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن الله اختاره لصحبة نبيه وجعله الله تبارك وتعالى صاحبا ووذيرا وجعله الله تبارك وتعالى صاحبا ومشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في هدره وسفره. فبذلك قالوا كما كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة الذي من الله على عباده هكذا كان نعمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى جعلهم نموذجا للإيمان والإسلام. إذا قيل لهم آمنوا كيف قال كما آمن الناس. الناس المراد منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ذكر علينا بعض الأساتذة كأن الروافض لما أنهم خالفوا سيدنا أبي بكر الصديق الذي صدق رسول الله والذي جاء بالصدق وصدق به وصفه الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة قالوا إن الله تعالى جعلهم محروما عن الصدق حتى كان أساس مذهبهم ماذا على التقية. والتقية معنى كذب. التقية بمعنى ماذا كذب. إنسان يظهر شيئا ويكتم شيئا. فبذلك قالوا تسعة أعشار الدين في التقية. قالوا من لا تقية له لا إيمان له. فبذلك يعني التقية لما أنهم أنكروا نعمة الصدق على الصديق إن الله حرمهم عن الصدق فصاروا محرومين عن ذلك. فبذلك أيضا كما ذكروا علينا قالوا لما أنهم أن النبي أمرهم بماذا عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين التمسك بالصفات الأعظم بجماعة أصحاب رسول الله لما أنهم خالفوا وقالوا نعوذ بالله كأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خمسة من أصحاب رسول الله يعني أنكروا جماعة أصحاب النبي إن الله حرمهم عن الجماعة ما عندهم لا جماعة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا الجمعة ولا الآيات إلا بس يعني إظهارا أنهم يأتون حتى في معبدهم ولكن ليس لهم إمام ولا جماعة ولا شيء. أحيانا يظهرون على الناس عندنا جماعة وإننا نصلي بالجماعة ولكن يعني سنة مرة مرتين أو ثلاثا إن الله تعالى حرمهم عن نعمة هذا الحضور الجماعة والصلاة بالجماعة والاجتماع. كما أيضا أنهم كذبوا كتاب الله تبارك وتعالى وقالوا فيها كأن هذا القرآن نعوذ بالله حرف وبدل وزيد فيها ونكس منها إن الله جعلهم محروما عن حفظ القرآن. لا يوجد في الروافض حافظ القرآن أبدا. لا يوجد أبدا حافظ القرآن الذي في قلبه القرآن محفوظا أو مأمونا أو مسونا لا أبدا. حتى كثيرا يعني ناظروا مناظرات مع أهل السنة والجماعة قالوا عندنا وفاد وجاءوا بالوفاد أدوا يعني فلوس لبعض أهل السنة ضعيفي الإيمان وأنهم يظهرون نحن الشيعة وجاءوا ونحن الروافض. فقال العلماء طيب أنت تصب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصب الآن تصب أصحاب النبي فقرأ القرآن. فقال لا لا لا أصب أصحاب النبي أنا أخذت فلوس أنا ما كنت من رافضين حتى اعترفوا قال كيف أصب أصحاب رسول الله رسول لعن على من صب أصحابه. لماذا أنه ليس كان رافضي لو كان رافضي النبوذ بالله ما قال ما قال ولكن أنه كان من أهل السنة والجماعة وإلا منهم لأن الذي لا يؤمن بكتاب الله كيف يكون حافظا لكتاب الله. فبذلك إن الله تبارك وتعالى حرمه عن هذه النعم. فبهذا حتى قال علينا بعض الأساتذة كإنسان إذا لم يشكر الكتاب ولم يشكر الأستاذ تكون محروما عن العلم تكون محروما عن العلم لا يفهم الكتاب أبدا ولو يقرأ مئات مرة. لما لأن الشكر النعمة لازم إنسان أن يكون شاكرا لما أنعم الله عليه. وأي نعمة آدم من نعمة العلم وأي نعمة آدم من نعمة العلم إذا كان علم كتاب والسنة ليس علوم دنيوي. علوم دنيوي أيضا نعمة ولكن نعمة الحقيقية العلوم ما يتعلق بالكتاب والسنة. فبذلك هذا إنسان لازم عليه أن يشكر نعم الله تبارك. فبذلك فانظر كيف كان عادة بنو إسرائيل كأنهم كلما رأوا آية آمنوا وكلما مضى عليهم مدة كفروا بنعمة الله تبارك. إن الله تبارك وتعالى أنجاهم من عدوهم وأنجاهم من الغرق فلما رأوا قوما يقفون على أوثانهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فبذلك غضب موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون کہ انتم تجعلون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فبذلك أي جهل أشد من هذا فبهذا قال تبارك وتعالى ها هنا تسكينا للنعم ولإيكادهم من الغفلة فاللازم على الإنسان كلما أنعم الله عليه نعمة يزداد شكرا فإذا شكر الله تبارك وتعالى إن الله ازداد من النعم قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا الأمر ليس للوجوب وإلا الأمر بالظاهر تكون للوجوب ولكن قالوا هذا أمر أمر يقال للإباحة كما جاء وإذا حللتم فاصطادوا لما لأن الاصطياد في حالة الإحرام لا يجوز ولكن بعد الإحلال من الإحرام الاصطياد جائز قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر أمر للإباحة كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فبذلك أحيانا الأمر تكون للندب والاستحباب الأمر تكون للإباحة وإلا الأصل في الأمر الوجوب ولكن قال